بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 24 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu Sharh as-Sunna al-Imam al-Muzani al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تليانزا كسوم تعليق يمنين والمصنف رحمه الله تعالى علي بوسيما، والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان إلى آخره. تكفكيا كتك كسوم الشرح. قال حفظه الله: قوله الإيمان قول وعمل. أجمع أهل السنة على مضمون هذا التعريف، وإجماع يا أهل السنة يوي مضمون يهي تعريف، يعني يليق لنا يهي تعريف الإيمان قول وعمل، وإجماع يا أهل السنة هو إيمان ينجي نانياك قول ينجي نانياك عمل. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أسيما: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم. إجماع مكوى إجماع يما صحابة نتابعين نوالي بي وليوفواتا أتباع التابعين مبكا كفكيا وكنا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه نوالي وليوكو يبادا ياو وإجماع يا أهل السنة كونزي ما صحابة نتابعين وليوكو يبادا ياو كتكوالي ألي ودريك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ووتك وإجماع يوم يقول أن الإيمان قول وعمل ونية. إيمان نقول لنياك إنجيا نعمل نإنجيا بيان لنياك نية نعيد تأيديز أبن بيل إن شاء الله تعالى. لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، حيث شلزي موجة كتك هايا متاتو اسبقوا كو جنجين، بمعنى لازيما يوتي اسمامي كو بموجة. نية معناك ني اعتقاد، قول وعمل واعتقاد، كلك نشو تكيدي ونداني موي ومسلام. وقال الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، محمد بن حسين الآجري رحمه الله katika kitabu chake Ash-Shari'ah asema: I'lamu rahimanallahu wa iyyakum anna alladhi 'alayhi 'ulama'ul muslimin. Jueni Allah aturehemu sisi na nyinyi kuwa kile ambacho walichonacho kusimamia nacho wanaovioni wa Waislamu, anna al-imana wajibun ala jami'il khalqi, iman ni wajib wa viumbe wote, yani binadamu na majini. Wa huwa tasdiqul qalbi wa iqrarun bil lisan, wa huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarihi. Na iman ni kusadikisha kwa moyo na kukiri kwa ulimi na kufanya amal kwa viungo. Wa qawluhu al-iman qawlun wa amal tanawalat hadhihi al-jumlatu amrayn. Hii jumla imekusanya ndani yake mambo mawili muhimu: al-iman qawlun wa amal. Qawlul qalbi wa huwa ma yaqumu bil qalbi min i'tiqadin wa tasdiqin wa iqanin. Ndani yake mna kauli ya moyo, na kauli ya moyo ni yale yanayosimama ndani ya moyo wa mwanadamu katika itikadi, kusadikisha, kuwa na yaqini. Liqaulihi ta'ala, wa kadhalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Kwa hii yaqini, hivyo hivyo tunamuonyesha Ibrahim ufalme wa mbingu na ardhi, na ili awe katika wale waliokuwa na yaqini, hawana shaka. Yaqini, kwa hiyo ile yaqini iliyo ndani ya moyo ndio qaul alqalb. Na kuna qaulu lisan wa huwa an-nutqu bish-shahadatayn, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Qauli ulimi ni kule mtu kutamka shahada mbili: shahada la ilaha illa Allah, Muhammad rasulullah. Wal iqrar bila wazimha, na kukiri vile vinavyolazimiana na hii shahada, kama mfano wa sala, zaka, saumu, haji na amali nyinginezo zilizowajibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na zile ambazo zimependekezwa katika sheria kuzifanya. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, anasasani liqaulihi subhanahu wa ta'ala, wa idha yutla alayhim qalu amanna bihi innahu alhaq min rabbina. Wa idha yutla alayhim qalu bi'alsinatihim amanna bihi. Kwa hivyo hutamka kwa ulimi wao kuwa wameamini. Fal qawlu 'inda al-itlaqi yashmalu qawla al-qalbi i'tiqadan wa qawla al-lisani nutqan. Kwa hivyo kusema al-imanu qawlun wa 'amal, qawlun ikitajwa qawlun yaingia ndani yake kauli ya moyo ambayo ni i'tiqad, na kauli ya ulimi ambayo ni kutamka, zote mbili zingine. Kama kala subhanahu wa ta'ala qulu amanna billahi, ngia zote mbili. Hapa kuna kutamka, ay qulu dhalika biqulubikum mu'taqidin, mwanzo semeni hilo kwa nyoyo zenu mkiwa mwaitakidi hilo. Wa bi alsinatikum natiqina mutalaffidhin, na kwa ndimi zenu kwa kutamka, kwa kutaja ile lafdhi. Wa kaqawlihi sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha usimame katika msimamo wa kisawa sawa. Na thumma istaqim yani ufanye amali. ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. Na yote atakayetamka kwa ulimi kile ambacho hakipo ndani ya moyo wake, basi atakuwa ni muongo tena munafiq, si mkweli. Walidhalika dhamma Allahu jalla jalaluhu almunafiqina ala qawlihim biafwahim ma laysa fi qulubihim. Na kwa sababu hiyo Allah amewasimanga wanafiq kwa kutamka kwa ndimi zao na midomo yao kile ambacho hakipo ndani ya nyoyo zao. Lazima vyote viwili. Wa amma idha jaa alqawlu muqayyadan fi an-nusus fahuwa bihasabi ma qayyida bihi. Ama ikija katika nusus qaul, lakini ikafungwa ile qaul kuwa qaul hapa ya kusudika kauli ya moyo, ama qaul hapa ya kusudiwa kauli ya ulimi, basi itakuwa bihasab, kulingana na vile ilivyo. كقوله صلى الله عليه وسلم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا يتقوى قوليان يولم يقولون بأفواههم. وكقوله صلى الله عليه وسلم يقولون في أنفسهم. هذا يتقوى قوليان يموه يقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وزاد بعض السلف في تفسير الإيمان مع القول والعمل النية أو الاعتقاد. بهذه السلف الصالح كما تلبسهم قولي الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه بهذا يكتج قول وعمل وانجز النية أو الاعتقاد. وهذه الزيادة هي للإيضاح والبيان. نهي زيادة نية كبنبنوة نكويك وازي زيدي. فلا تعارض بينها وبين ما تقدما. كويف وكونا مقنغانو بين هنا كده كده شتنغوليا. كومتو كسيما الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يتشريزا كواميليتا تعريف إيمان كتك اعتقاد أهل السنة والجماعة. اسبقوا kwa itikadi ya khawarij, wao watakwambia hiyo haitoshi. Kwambia hiyo haitoshi. Yazidu wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay. Lazima useme hiyo. Kama alivyofanya yule mmoja jita Fawz al-Athari, Fawz al-Bahrain hapa, al-Mudbir. Akawa yomsingizia Sheikh Rabi' kuwa ni murji. Ala ayi asas? Qala la budda an taqula قول وعمل يزيد وينقص وينقص وينقص حتى ما يبقى منه شيء. طيب الذي قال يزيد وينقص ايش معنى هذا؟ mtu akisema yazidi yapungua maana yake nini? siweza kupungua paka kapotea. na tena useme yazid حتى يصير مثل الجبال. هذا من الجهل. وقد رد عليه الشيخ ربيع. كنا رد يا شيخ ربيع نزوري وكيسوما وتايليو مساله مingi sana ايمان. جزاه الله خيرا. akamrudi huyo Fawz al-Ashari yajit al-Athari hadha ar-rajul kadhab ashir wa yakhtafi wara hadha al-ism Fawz al-Athari. qala shaykh al-islam rahimahullah wa min hadha al-bab aqwal as-salaf wa a'immat ad-din fi tafsir al-iman. Na katika mlango huu kuna kauli za salaf na maimamu wa hii dini katika kutafsiri iman. Fataratan yakuluna huwa kaulun wa amal, wakati mwingine wao wasema ni kaul na amal. Wataratan yakulun huwa kaulun wa amal wa niyatun wa atibau sunna, bali huongeza atibau sunna. Wataratan yakulun kaulun bil lisan wa atiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi wa kullu hadha sahih. بمعنى تعريفات الزوتة الزوزتاجة من صحيح زوتة الزوزتاجة. ويبقى انفانهم تقسمه هو قول وعمل أكن يمازي يتوش. أو تقسمه هو قول وعمل ونية واتباع السنة ساوى. ونجينا قسمه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح فيها نساوة، وكل هذا صحيح. يتن صحيح عمل القلب، عمل القلب كوتمون قول القلب كذلك قول اللسان. سسا كنا عمل القلب نكون عمل اللسان نكذلك كنا عمل الجوارح. عمل القلب نزيب عمل زموي. قال ويشمل جميع أعمال القلب يينجيها فنانين يكسانيا يعمل القلب أعمال زوت زموي كالنية كما انفان نية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله سبحانه وتعالى ولوازم ذلك وتوابعه فيوت بينجيا فندان نية إخلاص محبة كجي سلميشة كو الله كويلكية كو الله سبحانه وتعالى نفيوت بينا بلازميانا نهيفي نفينا بفواتا هيفي كما قال سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هي خوف يدوكو كتك نيوزاو وقلوبهم وجلة فيني كتك أعمال زنين زموية ولو نوتوا كتك فيلي أمبابي الله أميوابا وقلوبهم وجلة هل يكون نيوزاو زنين خوف كو وترقيك والله سبحانه وتعالى هواجي وتكبلي وعمل زاو أو لا. وغير ذلك من النصوص الدالة على وجوب التوكل والإنابة والخشية وسائر أعمال القلوب. من ينزل كتك نصوص مثلا دليل إذا واجب وكم تجميع الله كرولك الله كم وقوب الله من ينزل كتك عمال إذا نيويو يعني عمل القلب عمل اللسان كنا عمل يوليم ساسا وهي الأعمال التي لا تؤدى إلا به كنا عمال أنبازو هاوزي كزفانيا إسبوكوك كتمية وليمي كتلاوة القرآن كما كيسوم قرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والدعاء وغير ذلك ننجنيزو كتك أذكار كتك كمتاج الله سبحانه وتعالى كتسبيح سيما سبحان الله نتحميد الحمد لله نكموم بالله دعاء ننجنيزو كتك عبادة زوليمي كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. الله أكتوامريش هابا تمتاج تنا أتاج وينجي كوينجي نتمسبح أسبوين جيوني تمسبح الله سبحانه وتعالى هزوتن كتك عمل زنين زوليمي. كيش يكون عمل الجوارح وهي الأعمال التي لا تؤدى إلا بالجوارح نايزني عمل أنبازو ويزي كزيتكليزة إسبكوكو فيونغو فياكو كالقيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله سبحانه وتعالى كما كسماما كتك صالة كركوع كسجود كتنبية كتك جامل ننمرديش الله كيلكيا كما كتك كتفتع علم. قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم حكوا الله من يكبتز أجير وصلا زين مليزوزي سوالي منظم كيركي بيت المقدس نهي آن بعد يكو جوز قبلة فسمى الصلاة إيمانا الله أكيت إبادة صالك ونين إيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم كنتميون هبا كوكم بإيمان ينجي ننياك قول نقول ينجي قول القلب واللسان نعمل ينجي عمل القلب وعمل اللسان نعمل الجوارح. قوله وهما سيان أي أن القول والعمل مثلان زكساوى زنبيلي نظيران داخلان في مسمى الإيمان زوت زنبيلي زينجي كتك إيمان. وقوله نظامان أي متتابعان على نسق واحد زفوتان كتك متين موجة عظاماني. قال وقريناني أي ملازمان لبعضهما في مشيكان بفيل في ملازميانا. وهذا كله تأكيد لحقيقة الإيمان. هذا ما ننويته يمتاجه كتيا مكازو تو لكن معنى يكي تقريبا نموجة كتيا مكازو أحكيك وإيمانك تكشريا. قوله لا نفرق بينهما أي بالإثبات فنثبت القول وننفي العمل. هتتفوتيش كتك تثبتيش تكوها أي تثبتيش قول تكنوش عمل لا أو العكس أو تكثبتيش عمل تكنوش قول لا بل نثبت الجميع فيتفويل تثبتيش لأن ما أثبت بدليل شرعي لا ينفى إلا بمثله. كسبب chochote ambacho kimethibitika kwa dalili ya kisheria hakiwezi kukanushwa isipokuwa kwa dalili ya kisheria. فالاعتقاد وقول القلب دخل في مسمى الإيمان بأدلة الكتاب والسنة. كل mtu kuitakidi كذلك قول يا moyo kumeingia katika iman kwa dalili ya Qur'an na Sunna. Wa kadhalika al-a'mal dakhalat fi musammahu aidan bi adillati al-kitabi was-sunnah fala yajuzu hina idhin at-tafriq bainahuma illa bi dalilin. Kadhalika a'mal za viungo zimeingia katika iman kwa dalili za Qur'an na Sunna, kwa hivyo haijuzu kutafautisha baina yake isipokuwa kwa dalili ya Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maadamu hakuna dalili inayotofautisha baina ya kaul na amal, basi zitabakia kuwa ni kitu kimoja na vyote viwili vaingia katika nini, katika iman. Kirimeleweka. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.